من لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات. فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. العلم الحديث في مواجهة الإلحاد، هذه سلسلة حلقات تحت هذا العنوان، وفي هذه الحلقات نستضيف الأستاذ الدكتور عمرو شريف، رئيس قسم أو أقسام الجراحة في طب جامعة عين شمس، وأحد المحاضرين في منهج البحث العلمي، وأحد المؤلفين كتب قليلة لكن العبرة بالغزارة والجودة. عرف أولا بكتابه المخ ذكر أم أنثى، راح تعرف المخ معاك ولا معاها تقرأ الكتاب، ثم كتابه الثاني رحلة عقل اللي هو ترجمة لكتاب هناك إله لكبير ملاحدة القرن العشرين سير أنتوني فلو بعد أن عاد إلى الإيمان، وكتابه الجديد الذي صدر إبان الثورة المصرية ألا وهو كتاب كيف بدأ الخلق، بحث بيولوجي علمي، ويعقد دراسة حول هذا الموضوع ومعنى الحياة والروح في القرآن الكريم، إلى آخر البحوث الفرعية أيضا للدكتور. مرحبا بك دكتور، أهلا وسهلا في هذه الاستضافة الكريمة في أول زيارة لك للكويت، وإن شاء الله تتكرر يا دكتور إن شاء الله. دكتورنا الفاضل يقول الله تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إحنا نعتبر أن ضيفنا الكريم من حظه ومن ربما حظ الجميع أننا أدركنا حقيقة تجلي آيات الله سبحانه وتعالى في الآفاق وفي الأنفس، وجاء هذا التجلي في مقولة نشرت في مجلة التايمز الأمريكية عدد أكتوبر 2004 تعليقا على إعلان كبير ملاحدة القرن العشرين البروفيسور سير أنتوني فلو الذي بلغ من العمر كم دكتور؟ 80 عاما بعد دراسة له في الطبيعة وفي الجينوم البشري أعلن إيمانه. هنا قامت مجلة التايمز وعلقت بهذا العنوان على رأس أعظم الاكتشافات العلمية المبهرة في القرن العشرين: يأتي اكتشاف أن هناك إله. هم ناس ماديون عندهم قضية الإله لا تدخل في قضية العلم، كيف مجلة التايمز الأمريكية تدخل هذا بذاك؟ أترك التعليق لك يا دكتور. نعم، هي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. يعني هو في أمانة في الموقف تجاه العلم والموقف تجاه الدين عندما كتب هذا الكلام، يعني أعتبر أنه كان أمينا. وفي مقولة طيبة جدا أن الله يأتي في آخر طريق العلم، أي أن العالم يظل يبحث ويبحث ويبحث وسيصل به بحثه إلى الله عز وجل في آخر طريق العلم، والله يأتي في أول طريق الدين لما رب العزة قبل أن أتبع شريعته وتعليماته وقوانينه في العبادة والصلاة والصوم ببدأ بالإلوهية. فيعني هم رأوا أن هذا الرجل الذي كان رمزا للإلحاد والمتحدث دائما بهذه المفاهيم الإلحادية، بل أن كتاباته كانت تعتبر جدول أعمال الملاحدة، الرجل وصل إلى كذا، فهم يقررون حقيقة، يعني مش زي ما احنا متصورين أنهم سيئوا النية وسيئوا الخلق سيزورون الحقيقة، لا هو الصحفي كان صادقا مع نفسه. طيب أنت كيف دكتور ترى في شرحك لقضية الكون والإنسان والحياة ضمن المنظومة الخماسية التي سنسير فيها في هذه الحلقات في موضوع الألوهية؟ هي القضية بتبدأ بظهور الإلحاد في العالم الغربي. الإلحاد في العالم الغربي ظهر مع القرن 17 و18 مع الثورة العلمية، بعد أن كان يعني كل التفسيرات للوجود تنطلق من المفاهيم الكنسية ومفاهيم أرسطو وبطليموس، فإذا بالعلم يظهر جوانب أخرى، يظهر جوانب أن الظاهرة الفلانية التي كنا نفسرها تفسيرا إلهيا، أن الشمس تظهر لتضيء لنا الكون مثلا، لا، هناك تفسير مادي لها. فتغيرت النظرة من الغائية أن كل ظاهرة لها غاية من الخلق إلى السببية، سبب هذه الغاية. لما الإنسان مشي في طريق العلم ووصل إلى حد كبير أو درجة كبيرة من العلم، فانتقلت المفاهيم كلها إلى السببية. ليه؟ والسببية أو كيف؟ والسببية حققت للإنسان رفاهية وسعادة وإطالة في العمر وإلى آخره، فصار يغض النظر عن قضية الغائية واي أو لماذا. الموقف ده في الحقيقة عمل مشكلة، إن كل ما يظهر اكتشاف علمي يؤيد أو يفسر ظاهرة طبيعية عند الغربيين، هذا يسحب من رصيد الإلوهية ويضيف لرصيد الطبيعة، حتى صارت الطبيعة والإلوهية يعني ندين. والإنسان الغربي عاش في هذا المنظور وطلق طبعا ليس على إطلاقه، طلق قضية الإلوهية وعاش مع الطبيعة والسببية. احنا عاوزين نعيد النظرة، ان ننزل نرجع للنظرة المتوازنة، ان هل حقيقة الإضافة في هذا الرصيد يقتضي سحب من هذا الرصيد، ولا ينبغي لنا في هذا العالم وفي العالم الإسلامي بالتحديد في ظل ظروف بتدفع الإنسان إلى الشك وربما إلى الإلحاد؟ هذا الذي دكتور أريد أن أؤكد عليه، أنه كل مجتمع يفرز مشكلات لا يمكن أن تأخذ طابع القياس على مجتمعات أخرى، سواء مجتمعات اجتماعية أو فكرية أو اقتصادية. هذه المشكلة العقائدية في الصراع بين الدين والعلم في الغرب، هل بالضرورة تقاس فيها أمتنا المشرقية في ظل تخلفنا العلمي؟ هي القضية ليس بنفس الدرجة ولكن موجود. صحيح. يعني عندما يستمع الإنسان الشرقي إلى قضايا في دور العبادة وفي الإعلام الديني بتطرح على غير ما يستمع إليه في دور العلم في دراسته في المدارس وفي الجامعات، دي حتى ولو على المستوى اللاشعوري بتوجد عنده تناقض قد لا يواجهه، إنما إذا حان يعني ظرف من الظروف أو طرحت قضية يستمع من يتحدث عن في العام الماضي أنهم قد خلقوا خلية جديدة، يعني يا سبحان الله، خلية حية جديدة خلقت في المعمل، ألا يهز هذا من مفهوم بعض الناس ما لم الأمور توضح لهم من قبل العلماء والفاهمين للأمر؟ فهو طبعا القضية ليس بنفس حدة الصراع بين الطبيعة وبين الدين في الغرب، بالعكس الغرب يمكن حل المشكلة، حيد قضية الإلوهية، يعني هو يقول لك لا، يقول لك لا تدخل الدين بالعلم وارتاحوا إلى هذا. وإن كنا نؤمن بأن أيضا الدين القائم على غير القواعد العقلية المنطقية البحتة المستقلة المحايدة أيضا يوقع في إشكال وشرك علمي. هذه واحدة. اثنين دكتور، أنت عندك ملاحظات راح نسمعها على أيضا رجال الدين الذين يتسببون في الإلحاد من حيث لا يشعرون. وأمس ذكرنا كلمة أبو حامد الغزالي: وضرر الشرع ممن ينصره لا بطريقه أكبر من ضرره ممن يطعن فيه بطريقه. هذه النقطة يا دكتور راح نسهب فيها إن شاء الله في سلسلة هذه الحلقات. وقضية الخلية الحية يا جماعة، هذه قضية لابد أن نسمع تفسيرها من الدكتور في سلسلة الحلقات المقبلة بإذن الله، وبعد الفاصل نكمل إن شاء الله. الحمد يا رب والصلاة لك، الحمد يا رب والصلاة. نواصل الحوار مع الدكتور عمرو شريف، رئيس أقسام الجراحة في طب جامعة عين شمس بالقاهرة وصاحب الكتب المعروفة. دكتور، طبعا حلقاتنا قلنا العلم الحديث في مواجهة الإلحاد. السؤال الآن: من المعروف أن نظرية البيج بانج الانفجار الأعظم أشهر نظرية في تفسير نشوء الكون. أنا حتى عندي كتاب الخمسون سنة المقبلة، مستقبل العلوم خلال النصف الأول من القرن الحادي والعشرين، 25 عالم من علماء نوبل وغير نوبل، فيزيكس، بيولوجي، مخ، أعصاب. في أول بحث حق لي سيمون عالم فيزياء النظرية يقول: فإن جميع الأدلة ستبقى مؤيدة لنظرية الكون المتسع. هل هناك علاقة ودلالة بين نظرية الكون المتسع في قضية الألوهية والربوبية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والسلام على خير خلق الله وأرسل صحبنا ولا. نطرح طرح سريع بعد إذنكم لمفهوم نظرية البيج بانج. ماذا تقول؟ نشرحها ببساطة جدا عشان نقدر ندخل منها على أدلة أو استدلالات منها على قضية الألوهية. نظرية البيج بانج بتتحدث عن إن في يوم يرجع إلى 13.7 مليار سنة حدث وجود ما يعرف بالمفردة singularity، نقطة نصف قطرها صفر تحمل كل كتلة الكون المعاصر الآن في نصف قطر صفر. حدث فيها انفجار وتباعدت مكوناتها، تباعدت بسرعة أضعاف سرعة الضوء مليار مليار مرة. شهدت هذه اللحظة ميلاد الطاقة، ومن الطاقة تكونت المادة، ومن تكون المادة أو المادة اللي تكونت كانت ما يعرف بالإلكترونات والكواركس، كواركات والفوتونز، الفوتونات اللي هي الوحدات بتاعة الضوء، ومضاداتها، مضاد إلكترون ومضاد الفوتون ومضاد الكوارك. تكونت هذه الأشياء الستة، ثم تلاحمت المضادات مع الأجسام وتلاشت، وتبقى في النهاية بعض الإلكترونات والكواركات والفوتونات التي كونت بعد ذلك المجرات، التي منها مجراتنا ضرب التبانة، والتي منها فيها نجمنا الشمس وكوكبنا الأرض. نظرية بتتكلم عن كده، والدليل الكبير أكبر أدلة على صحة هذه النظرية هي أن المجرات تتباعد. عندما نرصدها الآن وجدنا أنها تتباعد. لو رجعنا في الماضي هذا التباعد يرجع في اتجاه عكسي حتى نصل إلى نقطة المفردة. ده أقوى دليل على هذه النظرية. طيب، ما علاقة هذه النظرية بقضية الإلوهية؟ أيوة، لأن النظرية الذين طرحوها دكتور أتوقع طرحوها كوصف علمي، لكن ما انتبهوا إلى الإلزامات الفلسفية والعقلية. نعم، جزاكم الله خير. صحوا يا دكتور. ما تنبهوا، وربما غير صراحة كان ملحدا، الله أعلم يعني. إنما نيجي بقى كيف نقرأ نحن، ودي قضية علمية مهمة جدا. القضية العلمية حاجة وتأويلها شيء آخر، قد نختلف في التأويل. فما نؤوله نحن هو خلق الكون من عدم، ده قضية أصبحت ثابتة وقد احتار فيها الفلاسفة ابتداء من أرسطو وأفلاطون ليثبتوا أن الكون له بداية، وهل كان من عدم أم من هيولي، القضية التي مش هندخل فيها دلوقتي. فخلق الكون من عدم، والقاعدة العقلية البديهية تقول أن كل محدث أو كل حادث له محدث، كل حادث، فالكون ثبت أنه حادث بعد أن كان يظن أنه أزلي قديم، فلا بد من أن له محدث. هذه قضية أو دليل. الدليل الثاني أن عند خلق الكون أو بداية البيج بانج تبدت عدة ظواهر تخرق قوانين الطبيعة كما نعلمها. زي ما ذكرت ان الانتثار مكونات الانفجار بسرعه اعلى من سرعه الضوء مليارات المرات، يبقى ده شيء خارج حدود الطبيعه. ان المفرده التي بدات كانت متناهيه الصغر، يعتبرونها اصغر من حاجه اسمها طول بلانك. طول بلانك ده هو اقل طول، لو شيء اصغر منه يتحول لثقب اسود، فهي لم تتحول لثقب اسود، فدي قضية. فقضية أخرى أيضا تثبت أن يعني ده شيء خارج عن قوانين الطبيعة، هو شيء غريب جدا حضرتك. مع الانفجار الكوني ظهر خمس أشياء، خمس ظواهر ذات قيمة في منتهى الأهمية، اللي هي إيه؟ حدث انفجار كوني، حدث الطاقة، وحصل تباعد، مع تباعد المكونات ولد المكان، ومع تباعد المكونات ولد الزمان. علشان تتحول الطاقة إلى مادة محتاجة لقوة تمسك الطاقة دي مع بعضها وتعمل منها المادة. فولدت القوى الأربع التي ما زالت تحكم الكون حتى الآن، وهي القوة النووية القوية والقوة النووية الضعيفة، عشان تمسك البروتونات والنيوترونات وتعمل نواة الذرة. ثم ولدت أيضا القوة الكهرومغناطيسية زي موجات الراديو والكلام ده. القوة الكهرومغناطيسية إن إلكترون السالب الشحنة انجذب إلى نواة موجبة الشحنة، فهذه قوة ثالثة. القوة الرابعة قوة الجاذبية. فولدت أربع قوة هي المسؤولة عن جمع الكون على ما هو عليه. فإحنا الآن معانا طاقة ومعانا مادة ومعانا قوة أربع ومعانا مكان ومعانا زمان. هل هذه العناصر الكبرى هي التي تولدت من الانفجار الأعظم؟ نعم. إذن قبل الانفجار الأعظم لا زمان ولا مكان. نعم. إذن لا معنى لقبل وبعد إلا من خلال بعد الانفجار الأعظم. بعد الانفجار. القضية المهمة إن القوانين التي شكلت الكون أن يجعل النواة تجذب الإلكترون اللي هي قوة الجاذبية وقوة إلكترومغنيتك، هذه القوانين كانت موجودة وقت أن حدث الانفجار الأعظم، لأن هي التي وجهت مساره. من أين جاءت هذه القوانين؟ بس هذا دليل لا يضحض ولا يستطيع أي من الملاحدة أن يجيب عليه. وهذا السؤال اللي وقف عنده أنتوني فلو زعيم الإلحاد بعد 80 سنة من يعني عمر 80 سنة، وقف وقال Who wrote laws of nature؟ من كتب قوانين الطبيعة؟ يعني حتى المادين عندما يقولوا الطبيعة شكلت، نقول لهم ومن كتب قوانين الطبيعة؟ يعني هذا هو يعني الاستدلال اللي لا يمكن رده. طيب دكتور، هذا رأي موجود ومشهور، لكن في الفترة الأخيرة بدينا نسمع عن رؤى أخرى تطرح نظريات غير الانفجار الأعظم تأخذ طابعا ماديا يجعلك تستغني حسب النظرية عن وجود الله. نظرية الكون المذبذب أو المتذبذب، نظرية الكون الأم. ورمضان العام الماضي أظن حتى أذكر في العشر الأواخر طلع لنا ستيفن هوكينج صاحب مدرس تاريخ الزمن المشلول العالم الكبير أيضا بنظرية يرى أن القوانين مكتفية بذاتها. هذه القوانين سارت وهذه النظريات ما رأيك فيها؟ جميل. هو ينبغي أن نكون واضحين وصرحاء، إحنا بنناقش قضية بمنظور علمي. أنا عندي مأزق دكتور، سألتك السؤال ونسيت أن الفاصل دخل علينا. إن شاء الله. الحمد يا رب والصلوات، الحمد يا رب والصلوات. الدكتور عمرو شريف، سألنا سؤال بعد تفسيرك لنظرية الانفجار الأعظم البيج بانج على أنها أقوى نظرية لتفسير الكون وماذا يلزم عنها في إثبات الألوهية من عدمه. إذا كانت البيج بانج أثبتت أن للكون بداية فلا بد من مبدئ، لكن دكتور هناك من طرح نظريات جديدة غير البيج بانج وإن كانت أقل شهرة، كنظرية الكون المتذبذب، نظرية الكون الأم. العام الماضي طلع علينا ستيفن هوكينج العالم الفيزيائي الكبير بتاع المشلول وطرح القوانين التي استبدلها عن وجود الله. فكيف نقيم هذه النظريات في ظل البيج بانج أو ننظر لها من حيث التحليل؟ لا. شوف حضرتك سيدي، هو النظريات التي طرحت مش كبديل للبيج بانج، هي حاولت تتجاوز المشكلة، هي في إطار البيج بانج ولكن حاولت أن تتجاوز مشكلة أنه قد نشأ من عدم. بمعنى أنا لي بداية كما أن الكون بداية، بدايتي تاريخ ميلادي ولكني لم أنشأ من عدم، أنا لي أب وأم ولهم أجداد وأسلاف فالنظريات اللي حضرتك ذكرتها بتحاول تطرح هذا الطرح. أيوة، الحسابات بتقول البيج بانج له بداية ولكن ليست بداية من عدم، هي دي القضية. فمثلا قضية الكون المتذبذب أو نظرية الكون المتذبذب دي طرحها اثنين علماء روس، طرحوها سنة 63، وتندهش لو تعرف حضرتك انهم بعد 7 سنوات سحبا النظرية. بتقول ايه ولما سحباها؟ نظرية بتقول ان ايوه في بيج بانج عمل الكون الحالي ثم سيحدث انسحاق اعظم، يعني يرجع للمفردة تاني يتبعه انفجار اعظم ثم انسحاق أعظم في سلسلة هكذا من التذبذبات. لما رجعوا إلى الوراء يبقى نفس الكلام، المفردة بتاعتنا كان قبلها كون قبل ذلك وقبل الكون كون وهكذا، ويعود إلى ما لا نهاية. بالتالي يبقى خرجوا من قضية كوننا نعم له بداية ولكن لم ينشأ من عدم. هم سحبها ليه بعد 7 سنوات؟ لأن بالحسابات الرياضية ثبت أن الكون القادم لو كانت نظرية صحيحة سيكون عمره أطول من كوننا، والكون التالي عمره أطول. فعندما رجع إلى الوراء يبقى كون السابق أقصر. عمره أقصر. أقصر ثم أقصر ثم أقصر، يعود إلى بداية نقطة الصفر. يبقى لابد إذن الكون المتذبذب لا تلغي أن الكون قد نشأ من عدم، فسحب النظرية. تصدق أن في بعض الملاحدة العرب إلى الآن يصرون على الكون المتذبذب؟ أصحاب النظرية سحباها سنة، هي ولدت سنة 63 صحبت سنة 70. لماذا يصر عليها الملحد العربي؟ وغير العربي يا سيدي. طيب وغير العربي وشأنه؟ هذه نظرية، نظرية كون الأم مثلا. كون الأم يشبه أن هناك كون كبير خرج منها فقاعة كفقاعة الصابون. فقاعة الصابون هي البيج بانج، له بداية ولكن هناك كون أم كبير. هذه لا تحل المشكلة، ما هو مصدر الكون الأم الكبير؟ طرحوا قالوا يمكن المفردة هي أزلية لا بداية لها. السؤال برضو، هل كون إن في شيء لا بداية له يبقى لا خالق له؟ لا. بمعنى أنا أمامي دائرة مرسومة على الورق، الدائرة لا بداية لها، أستطيع أن أبدأ رسمها من أي نقطة، ولكن لابد أن هناك من أمسك بقلم ورسم هذه الدائرة. فعدم وجود بداية لا يعني ألا سبب للظاهرة. في القضايا المادية، في الكون المادي وخلق الكون أيضا من القضايا المادية، لكن لا نستطيع أن نطرح هذه المعادلة في ذات الله سبحانه وتعالى خارج المادة. نعم، جزاكم الله خير، دي قضايا في منتهى الأهمية. يا ريت هنطرحها بعد ما نرد على الجزء ربنا يكرمكم بتاع العمل ستيفن هوكينج. ستيفن هوكينج العام طلح ستيفن هوكينج في كتابيه السابقين تاريخ موجز للكون، تاريخ أكثر إيجازا للكون، كان واخد اتجاه تديني شوية من منطلق إن خلق الكون احتاج لخرق قوانين الطبيعة، من ثم لابد من خلق. في كتابه الأخير The Grand Design وجد أن حساباته أثبتت أن قوانين الطبيعة قادرة على تشكيل الكون، فبادر الناس بالقول بما أن قوانين الطبيعة قادرة على تشكيل الكون يبقى ليس هناك حاجة إلى إله. دي مشكلة منهجية، لأن احنا اعتدنا عندما نأتي للاستدلال في قضية الإلهية نستدل بأن الله هو الخارق للقوانين بالمعجزات، شق البحر لموسى عليه السلام، اقتربت الساعة وانشق القمر. لا، ينبغي فكرنا المنهجي، وده منهج القرآن الكريم، أن الله هو خالق القوانين، يبقى الاستشهاد بهذه الجزئية أكبر. فسواء يطلع ستيفن هوكينج أن الكون تم تشكيله طبقا لقوانين الطبيعة السائدة الآن أم بخرق القوانين، الأمر ما يفرقش سيان، لأن بالتالي من أين جاءت القوانين؟ بالضبط. وهو دكتور مع لاري كينج في CNN، يعني قال بأن يعني ليست عنده مشكلة مع الإله، لكن لا يريد تفسير الكون تفسيرا دينيا. نعم. فكان الرد عليه أن القرآن الكريم يقول لنا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ما قال اجلس المسجد وابحث في المصنع ولا وحول، لا، سير في الأرض وتأمل وابحث. نعم. فالمشكلة دكتور هي مشكلة مع مشكلة الغرب مع القوانين يا دكتور. نعم، هم نفسهم يعني بدأ يحصل ثورة في داخل فكرهم. يعني النهاردة في مدارس غربية شديدة الإيمان بتتحرك بنفس المفهوم بتاعنا، اللي هو أن كون القوانين تسمح بالخلق مش معناها أن الكلام ده تم بالطبيعة بمعزل عن الإله. طب لما نقول الإله؟ يجي بعض الماديين يقولوا لما تقول الإله ولا تقول الطبيعة طالما هي قوانين الطبيعة التي حكمت؟ في هنا قضية، دي وقفة في منتهى الأهمية، بنقول إيه؟ لماذا يكون إلها وليس الطبيعة؟ نقول لهم إحنا من نطرح طرحا علميا وليس طرحا دينيا. من الطرح العلمي ثبت أن الكون له بداية لابد له من موجد، ثم أن هذا الموجد لو لم يكن موجودا لما نشأ الكون، عشان كده ده في علم الكلام واجب الوجود. السبب الأول للكون واجب الوجود، ثم أن هذا واجب الوجود الخالق أو الموجد وجوده لا يحتاج إلى سبب، لأن لو وجد لسبب لبحثنا عن سبب للموجد ثم سبب للموجد والتسلسل يمتنع إلى باطل. يعني هي معنى القيوم دكتور، قائم بذاته لا يحتاج إلى غيره. نعم، دي مواصفات فيزيائية، أنا بتكلم عن لا أتحدث دينيا. ها تكلم فيزيائي، أنا بتكلم عن وليس هناك تناقض بالضبط، أن أيضا خالق هذا الكون لابد أن يسبق الكون ليخلقه أو ليوجده، مش هستعمل لفظ خلق، ليوجده. إذن فهو قبل خلق الزمان الذي هو فهمنا الديني أزلي، قبل خلق الزمان، وهو قبل خلق المادة فهو غير مادي، وقبل خلق المكان فهو لا يحتوي، لأن خلق المكان بعد البيج بانج فلا يحتويه مكان. الذي يخلق هذا الوجود كله لابد أن يكون هذا الموجد مطلق القدرة ومطلق العلم. لماذا بدأ الكون من 13.7 مليار سنة بعد أن استمر العدم في أعماق العدم؟ لابد أن الموجد قادر على اتخاذ قرار بأن يبدأ الكون في هذه اللحظة، فده اللي بيسموها فترة الترك. لماذا ترك الكون، لماذا ترك العدم عدما ومن 13.7 مليار سنة وجد الوجود؟ فأنا بتحدث عن موجد للكون، واجب الوجود، وجوده لا يحتاج لسبب، أزلي غير مادي لا يحده مكان، مطلق القدرة، مطلق المعرفة، قادر على اتخاذ القرارات. إن رأيتم أن الطبيعة يمكن أن توصف بهذه الصفات فلكم، أنا أرى أن هذه الصفات لا تتفق إلا مع الله عز وجل. إذن هناك هروب فلسفي على أنهم اتخذوا من الطبيعة إلها، لذلك احنا نجمع نسألهم دائما يا دكتور تحرير مصطلح. أنت عندما تقول الطبيعة خلقت أو الطبيعة البديل، ماذا تقصد بالطبيعة؟ هل تقصد بالطبيعة القوانين المنظمة ومن أين جاءت هذه القوانين؟ أم تقصد في الطبيعة المادة الخامة التي تشكل منها الوجود؟ أم تقصد في الطبيعة؟ السؤال هذا هو الذي يجعلني أفهم الطرف الآخر دكتور. وإحنا قلنا أمس، وأنا بس فقط للمشاهدين، أن أنت تطرح طرح علمي، نحن نطرح طرح يمكن عقائدي دكتور، وعقلي كلامي. أنا عندي كفتين، القاعدة العقلية تقول بطلان المرجح، بطلان الترجيح من غير مرجح، بطلان الرجحان من غير مرجح، عندي كفتين. فجأة كفة الميزان اليسرى طاشت وهذه اليمنى ثقلت، العقل يقول لا بد من مرجح خارجي أثر على هذه فثقلت وعلى هذه فطاشت، لابد، لأن حتى القانون الأول لنيوتن يقول الأجسام الثابتة تظل ثابتة والمتحركة تظل متحركة ما لم يأتي طارئ خارجي يحرك الثابت ويسكن المتحرك. فنحن نسأل الذين لا يريدون أن يصدقوا بأن هذا الكون مخلوق، البيج بانج الذي انفجر، من الذي رجح هذا السكون؟ من الذي رجح هذا الكمون؟ لابد من مرجح يا دكتور. وبعد المرجح هذا يا دكتور لازم تكلمنا عن مشكلة التي يطرحها الملاحدة على المؤمنين، ألا وهو إله سد الثغرات. الحمد يا رب والصلوات لك، الحمد يا رب والصلوات. دكتور، بعض الملاحدة أو المتشككين يقولون بأنكم معاشر المؤمنين عندما تعتمدون على البرهان الكوني الانفجار الأعظم على إثبات وجود الله لا تنتبهون إلى أن العلم كل يوم متجدد وأن العلم يطور نفسه ويضيف معلومات، فأنتم تعتمدون على معلومات قاصرة، فالاكتشافات قد تؤثر على هذه المعلومات القاصرة، وأنتم دائما تقولون لا الدين يجيب أو العلم ينقض هذا الدين، وبما أن العلم متطور فكيف تعتمد على دليل كوني؟ العلم يتطور قد يؤثر فيه، ينسخه، يخطئه. نعم، شوف حضرتك، هو في مفهوم الماديين بيهاجموا بالمتدينين يسمونه إله سد الثغرات. كلما لا تستطيع أن تفسروا شيء تفسير علم، لأن لسه العلم لم يتوصل، تقولوا أن وراءه إله، و بالتالي تبنون أحكامكم على الجهل ليس على العلم، نقص المعلومات، لسه العلم لم يكتشف. بهذا التناول يعني يضحضون أي حجة للاستشهاد زي البرهان الكوني أو غيره. أنا أؤيد أن لا ينبغي أن نلجأ إلى القول بالألوهية كخالق لشيء أو كسبب لشيء إلا بعد أن نستوفي الأسباب العلمية. بمعنى لو اكتفى الأطباء في القديم بأن سبب المرض هو أرواح خبيثة أو رياح غير طيبة أو أن هذه مشيئة الله أو أن يمرض فلان ويموت، لما كنا قد توصلنا إلى الجراثيم وهو إلى آخره وكنا نحيا طبيا في زمن أبقراط حتى الآن. فأنا أؤيد أن لا ينبغي أن نبادر بنسبة أي شيء إلى الإلوهية إلا بعد أن نرى. يبقى الإله هو بيسموه التفسير النهائي. فاللي بيحصل إيه حضرتك؟ أنا لو جيت أقول لك أن أنا درست في الطب تشريح الإنسان ووظائف الأعضاء، فوجدت أن الإنسان لا يستطيع أن يطير بدون آلة، وده حكم نهائي عندي. هل تيجي تقول لي يمكن أنت تكتشف قدام شوية أن الإنسان يستطيع أن يطير دون آلة؟ دون وسيط يعني؟ نعم. أقول لك لا، أنا حكمي هذا ليس مبنيا عن جهل كما يقولون، ليس سد ثغرات. نعم، ليس مبنيا عن جهل، ومبني عن علم واستيفاء الموضوع بالبحث. لو جيت مثلا قلت لي والله أنا أعرف صبي معدل الذكاء بتاعه 25 سنة، العادي 100 وأعلى من 100، يعني ده متخلف عقليا، استطاع أن يصل إلى النظرية التي تجمع القوانين الأربعة والتي مات أينشتاين وفي نفسه شيء منها، هل أصدق ولا أقول لك لا؟ ما ينفعش أقول لي ما تقولش لا عن جهل، جايز يطلع ولد يقدر يعمل كده. لا، أنا بقول لا عن يقين، لأن هذه النظرية تحتاج ذكاء عالي جدا. فإحنا عندما نتحدث في أمور كونية نستدل منها على الإلوهية، نحن نستدل بالأمور التي ثبتت يقينا مش قابلة للتغير. إذن تفرق، وهي التي قال بها العلماء أنفسهم، هم الذين قالوا لنا أن الكون بدأ من عدم وأن قوانين الطبيعة فاعلة. فعندما نقول لهم الذي يبدأ من عدم يحتاج إلى موجد، هم كعلماء لا يستطيعون أن يقولوا لا، دي قاعدة علمية. وعندما نقول لهم من كتب قوانين الطبيعة، هم نفسهم لا يستطيعون أن يقولوا لا. حتى ستيفن هوكينج نفسه يقول علمنا يبدأ من الانفجار الكوني، لا تسألوني عما كان قبل الانفجار الكوني، 3.7 سنة، ما كان قبل الانفجار الكوني سألوا عنه الفلاسفة ورجال الدين. وكلامك هذا يا دكتور يأتي تماما في الكتاب العالمي 50 سنة المقبلة، 25 عالم في علوم الطبيعة بعضهم نوبل، يقول في الكتاب أول بحث أو ثاني بحث للعالم الفيزياء النظرية أنه على العلماء أن يتركوا قضية ما قبل الكون إلى الفلاسفة بكل استراحة وبكل يعني استرخاء. وعشان كده ما بنقول لحضرتك علوم البدايات، في مجموعة من العلوم في العلم اسمها beginning sciences، علوم بدايات الكون، علوم بدايات الحياة، علوم بدايات القوى الجاذبية، علوم بدايات علوم، كل علم له بداياته. علوم البدايات دائما تنتهي عند الله عز وجل. دكتورنا الفاضل، مع الأسف انتهى وقتنا، وكان عندنا قضية دليل التسخير والمبدأ البشري وغيره، لكن في الحلقة المقبلة إن شاء الله نكمل. الدكتور عمرو شريف، شكرا الله لك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات، دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات.